كوني أحبالي في السماء بتشفع فيا. بضاع واشتريته البتاه ولقيته يفتح لي عن قول معايا يلي مت بدالي شايل كل أحبالي في السماء بتشفع فيا. بضاع واشتريته البتاه ولقيته يفتح لي عنيا. يا إله أنا قلبي يسجد ليك، يا إله أنا قلبي يخضع ليك، يا حمل مذبوح عنك. يا إله أنا قلبي يسجد ليك، يا إله أنا قلبي يخضع ليك، يا حمل مذبوح عنك. المجد والكرامة بهاء لك علامة، سلطانك بيحرر القوة والجلال، البشر أبرع جمال، نعمتك بتغير. ليك المجد والكرم وبهائك علامة، سلطانك بيحرر. ليك القوة والجلال، البشر أبرع جمال، نعمتك بتغير. يا إله أنا قلبي يسجد ليك، يا إله أنا قلبي يخضع ليك، يا حمل مذبوح عنك. يا إله أنا قلبي يسجد ليك، يا إله أنا قلبي يخضع ليك، يا حمل مذبوح عنك. يبي وعدك جاي تاني، السما هيكون مكاني في المدينة السماوية. ما تيجي على السحاب تاخدني البيت الآب في سعادة أبدية. يلي وعدك جاي تاني، السما هيكون مكاني في المدينة السماوية. لما تيجي على السحاب تاخدني البيت الآب في سعادة أبدية. يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك، يا حمل مذبوح عنك. يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك، يا حمل مذبوح عنك.